خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء تسأل المرأة المسلمة تقول: هل هناك ذكر مخصوص لي عند بدء الاغتسال؟ ما هي إلا التسمية، لأن قلنا إذا كان الاغتسال على الكمال فهو الوضوء، والوضوء يبدأ بالتسمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث فيه ضعف، لكن هو الاستحباب لعمومات الأدلة التي تبين أن كل أمر ذي بال يعني يبدأ فيه بسم الله. وهل هناك ذكر أيضا مخصوص عند الانتهاء؟ طبعا هو نفس ذكر الوضوء يقال بعد الاغتسال.